أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم عذاب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون لو كان هؤلاء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا صدق الله.